خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم تلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مربي ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن أبناؤنا ولدوا على العقيدة الصافية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن ما ينشأ عليه الأبناء سيؤثر بلا محالة فيهم، فإن نشئ على غير أخلاق الدين فإن لك يدا في ذلك بسلوكك وإهمالك. عليك أن تعلم وتعي أنك أنت المسؤول عن دين ولدك، عليك أن تتقي الله فيهم، فإن أحسنت جنيت ثمرة الإحسان، وإن أسأت جنيت ثمرة الإساءة، فانتبه رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.